كان أنا وإنتي لنا كم ذكرى متساب في درج سنين كتير فاتت حاجات منك حاجات مني في كل مكان أنا وإنتي لنا كم ذكرى متساب في درج سنين كتير فاتت حاجات منك حاجات مني سجايري جنب مكياجك والولاعة والجاكت وقلم الحبر لسه يحضن الأوراق ويكتب اسمك الشفاف وأنا مشتاق هنا هي يحضن الأوراق ويكتب اسمك الشفاف وأنا مشتاق هنا هي انتي انتي زمان كنتي بعكسك من ورا الشباك وأنا قاعد في بلكونتي برسم الأحلام انتي زمان كنتي بعكسك من ورا الشباك وأنا قاعد في بلكونتي برسم الأحلام وبحضن الأوراق وبكتب اسمك الشفاف وأنا مشتاق هنا هي اسمك الشفاف وانا مشتاق هنا هي اسمك الشفاف وأنا مشتاق هنا